لعنة ولي يا عبد والله لو بعت الصورة بتاع عمر والله يا نجم اليوتيوب ده انت ما تعرفوش. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. الشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا Yeah.